بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا البيت من بيوت الله. نسأل الله أن يجعلها خيرا وبركة ونورا وأجرا لنا جميعا. وحديثنا عن أدعية القرآن والدعاء أمر عظيم، والدعاء له أسرار، فمن ذلك الإسرار والاضطرار والإلحاح وإظهار الافتقار. ولو نظرنا في دعاء موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكذلك دعاء أيوب عليه السلام لما قال: رب إني مسني الضر. فما هو الشيء المشترك بينهما؟ وإذا جمعنا إليهما قول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني مسني الضر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الجامع بينها شكاية الحال إلى الله، وشكاية الحال إلى الله سبب عظيم من أسباب الإجابة، لأن موسى وصل حافيا خائفا جائعا طريدا، فقام بواجب الشهامة والرجولة في السقاية للمرأتين بالرغم من أنه كان مجهودا، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير إلى خيرك يا رب، أنا محتاج، حالتي أنت تعلمها. أيوب الذي لبث في البلاء 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد، ما بقي معه إلا زوجته وأحد إخوانه بس، قال: رب إني، قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فشكى حاله إلى الله. ويعقوب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لو نظرنا في الجامع المشترك بين المظلوم والمسافر والصائم، ما الذي يجمع بينهم؟ الصائم دعوته ودعوة المظلوم ودعوة المسافر مستجابة، الافتقار إلى الله، فالصائم مسه الجوع والعطش، والمسافر الغربة، والمظلوم الذل والهوان الذي هو فيه. فالله يحب دعوة من ناداه مضطرا إليه. الاضطرار هو شكاية الحال وإظهار الافتقار ولحظة الضعف، الضعف الذي فيه الصائم والمسافر والمظلوم. والاضطرار أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، غشيهم موج كالظلل دعوا الله، جرينا حتى جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين نجاهم، هذا دعوة الاضطرار. وكذلك الله يحب الإلحاح وأيضا الإسرار: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني في الإسرار. في عوامل إذا لاحظها العبد يكون دعاء عند الله بمكان عظيم. وإذا نظرنا إلى أدعية القرآن الكريم نجد أن أدعية الأنبياء في القرآن تبدأ: ربي ربنا، غالبا غالبا، لأن الرب هو السيد القادر الذي يربي عباده المتصرف، والداعي يحتاج إلى مسؤول قوي يجيب سؤاله. فلذلك دعوة الأنبياء في القرآن ربي وربنا، ربي وربنا. وعندما تكون مكروبا أو في حاجة أو مريضا أو في ضائقة مالية أو أصبت بمصيبة أو رحل لك قريب أو تخاف على ولدك أو يطاردك دين أو أنت في غم أو أنت في كرب، فليس لك إلا قبلة السماء وهي الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولذلك ما يحتاج الواحد يصيح في الدعاء، من فقه الأئمة في التراويح أن لا يرفع أصواتهم الدعاء ولا يصيحون بذلك، فإن رفع صوته فغير فقيه، لأن الله قال فإني قريب، ما يحتاج أن ترفع الصوت ولا أن تصيح. لكن قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي هذه تحتاج إلى وقفة، لأننا نحتاج أن يستجيب لنا، فكيف يقول فئات الدعاء فليستجيبوا لي؟ نحن في الدعاء نريد أن يستجيب لنا، فهو يقول فليستجيبوا لي، ما معناها؟ فليستجيبوا لي ليؤمنوا بي ويتوكلوا علي ويسألوني ويلحوا علي ويظهروا حاجتهم وشكايتهم وافتقارهم إلي. ونوح وأيوب ويونس وزكريا، أربعة أنبياء في سورة الأنبياء، ذكر الله أنه في كل دعوة من دعواتهم قال فاستجبنا له، فاستجبنا له. لماذا؟ لأنهم استجابوا لله. ما هي استجابتهم لله؟ قول الله تعالى بعدما ذكر أدعيتهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ذليلين منقادين. فهذه أسرار عظيمة مهمة جدا في الدعاء. وإذا نظرنا في أدعية القرآن سنجد أن منها ما فيه سؤال الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وأكمل أحوال السائل أن يمدح المسؤول قبل أن يسأل. وإذا كان المسؤول هو الله والسائل هو العبد والسؤال طلب الهداية، هنا ما هي المدائح التي قدموا بها قبل سؤال الهداية؟ قالوا الحمد لله رب العالمين فحمدوه وأثنوا عليه بأنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم ومجدوه أنه مالك يوم الدين، لا يملك أحد يومئذ شيئا إلا هو. ثم أقروا له بالعبودية، إياك نعبد والاستعانة. ثم قالوا اهدنا الصراط المستقيم. الهداية لزوم دين الإسلام والاهتداء إلى طريق الحق. فكم في الأرض من ناس لا يهتدون الحق ولا يعرفونه، يعبدون الشجر والحجر والبقر والبشر. كم مليون يعبدون بوذا، كم مليون يعبدون البقر، كم مليون لا يعبدون أحدا، ملاحدة وزنادقة، كم مليون يعبدون الأشجار والأحجار والأضرحة. وأنت يا مسلم يا عبد الله تعبد الله وحده لا شريك له. ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم تتذكر الذين ضلوا عن الصراط المستقيم وأن ما أنت فيه نعمة. فتقول طيب إذا كنت أنا مهتديا إلى الصراط المستقيم فلماذا أسأل؟ نقول لأن الهداية درجات. هل تعرف كل تفصيلات الصراط المستقيم؟ كل مسائل العلم تعرفها؟ لا، تخفى عليك، فتحتاج إلى هداية لتفاصيل الصراط المستقيم. لا تقول أنا والله أعرف الإسلام في الجملة وأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، لكن في أشياء كثيرة في الدين لا زالت مجهولة بالنسبة لي ولك. إذن سؤال الهداية الصراط المستقيم مهمة في معرفة بقية التفصيلات. ثانيا، نحن لو اهتدينا إلى الصراط المستقيم نحتاج إلى الثبات عليه، لأننا لا نعرف ماذا سيحدث لنا مستقبلا. قلوب العباد بين أصبعين، إذن اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على هذه الهداية. ثم الهداية درجات، فلما نقول اهدنا في كل يوم 17 مرة على الأقل، فمعناها زدنا هداية بعد هداية وهداية فوق هداية، لأن الهداية مثل الإيمان تزيد لها درجات. من أدعية القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا ورد في كلام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا ماذا لم يذكر، وليس مهما ذكر ماذا بقدر ما هو المهم أن يتقبل. ولذلك أنت يمكن أن تدعو الله بعد كل عمل صالح أن يتقبل منك، ولا يشترط أن تذكر ما هو العمل الذي عملته، فتقول تقبل مني، ولا يشترط أن تقبل مني صلاتي، تقبل مني صيامي، تقبل مني ذكري، تقبل مني تلاوتي، تقبل مني. وما هما الاسمان المناسبان لهذا السؤال في القبول؟ السميع الذي يسمع الدعاء هذا، والعليم بمن يستحق القبول ومن لا يستحق، العليم بالأحوال وعليم بالبواطن الأمور، والعليم بما في القلوب. وهذه بما في القلوب مهمة في بناء التقبل عليها، لأنه يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، والتقوى في القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. نلاحظ أن الدعاء ربنا تقبل منا كما قلنا أكثر أدعية الأنبياء في القرآن ربنا، ومعناها يا ربنا، وما ورد الدعاء ربنا بياء النداء إلا في موضعين في القرآن، والباقي كله بدون ياء النداء، لإذ أن المفهوم مفهوم ياء النداء، فإذا تحذف تخفيفا، والمقصود ربي يا ربي، ربنا يا ربنا. طيب ما هو الموضع أو ما هما الموضعان اللذان فيهما ذكر ياء النداء مع الرب؟ هناك موضعان في القرآن فقط فيها يا رب، والباقي كلها ربي وربنا. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، الرسول يشتكي إلى الله الصدود. الثاني وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذه في حال الشكاية، كلاهما شكاية صدود القوم، يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، ويا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذه فيها طرد العجب عن النفس، لأن النفس إذا عملت الأعمال الصالحة، مثلا بعض الناس إذا حج رأى أنه عمل شيئا عظيما يحتاج أن يقول كسرا للعجب وكسرا لرؤية العمل، أن يقول تقبل مني إنك أنت السميع العليم، كما نحتاج أن نستغفر بعد العبادات، بعد الصلاة نقول استغفر الله ثلاثا، وإذا رجعنا من عرفات نسأل الله أيضا المغفرة، فإذا فطن من عرفات اذكر الله واستغفر الله، لأنك ما تدري ماذا أنقصت من العمل، وما بأي شيء أخللت منه، وقد يكون في رياء أو عجب أو تسميع، فتحتاج إلى الاستغفار. فإذا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فيها تضرع وفيها تذلل وفيها سؤال الله القبول، وفيها منع النفس من العجب بالعمل. من أدعية القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا أجمع دعاء وأكمله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، حتى قال أنس رضي الله عنه كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بها دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا به فيها، دعا بها فيه، يعني فيها في دعائه. لماذا؟ لأنها تجمع خيري الدنيا والآخرة، لأن حسنة الدنيا تشمل الصحة والزوجة الصالحة والولد البار والذكر الحسن والمركب الهنيء والدار الواسعة والرزق الوافر وهكذا، آتنا في الدنيا حسنة، والعلم النافع والثناء الجميل، وفي الآخرة حسنة، تثقيل الميزان، إيتاء الكتاب باليمين، تخفيف الحساب، ظل العرش، سقيا من الحوض، النجاة على الصراط، وأعظمها دخول الجنة ورؤية وجه الله عز وجل. من أدعية القرآن: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. والاستعاذة التجاء إلى الله واستجار به واستعانة، وطلب الامتناع، طلب المنع من الله، والحماية من شر كل ذي شر. إذن هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن الحق. ربي أعوذ بك، أعتصم وألتجئ بك بقوتك وحولك، من همزات الشياطين. ما هي الهمزات؟ نزغات، وساوس. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بما أننا لا نرى الشياطين، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فنحتاج إلى حماية من نوع خاص، لأنك إذا ما رأيت عدوك كيف تحتمي منه؟ وهذا هو معنى الاستعاذة من الشيطان هنا، لأنك إذا ما رأيت عدوك فكيف تتحسب وكيف تحتمي وكيف تنجو من شره؟ أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني عند طعامي وشرابي وإتياني أهلي ودخولي وخروجي ونومي. أعوذ بك أن يحضروني حتى عند الموت، لأن الشيطان يتخبط الإنسان عند الموت. أعوذ بك أن يحضروني في أي شأن من شؤوني. شوف جوامع الدعاء، يعني الدعاء أدعية القرآن، لأن من الله ما يمكن يعني الواحد يأتي بشيء أبلغ أو أحسن أو أكمل أو أجمع، ما يمكن. فلاحظ أنه قال أن يحضروني، وما قال يحضروني عند أي شيء في أي مناسبة، في كل شيء. ولذلك صارت جامعة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من جميع نزغاته. من أدعية القرآن بعد التوسل بالإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. هؤلاء في قيامهم وقعودهم وتفكرهم وذكرهم لله: سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، جاء الدعاء: فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وأذللته وأهنته، وما للظالمين من أنصار. ثم التوسل بالإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. بما أننا استجبنا واتبعنا، والتوسل الله بالأعمال الصالحة مشروع، وقبل السؤال توسل الله بعمل الصالح: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، هذا توسل الله بالعمل الصالح. فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ما هو الفرق بين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا؟ اغفر اعفو وتجاوز، كفر استر. كفر يعني سترة. الكافر ليش سمي كافرا؟ لأنه يستر، يجحد الربوبية، يجحد حق الله، يغطي ويستر ولا ينقاد ولا يعترف، فهو يخفي هذه الحقيقة العظيمة. لذلك هذا وجه تسميته في اللغة كافرا. طيب ما هو وجه تسمية الزارع كافر في اللغة؟ لأنه يغطي الحبة إذا بذرها. إذن كفر في اللغة غطى، الكافر يغطي حقيقة الربوبية. الزارع يسمى كافر في اللغة لأنه يخفي البذرة في الأرض ويغطيها. طبعا وعنا أخذ الإنجليز في لغتهم كفر، ونحن كفارا، والناس يقولون كفرات وكفر ويظنون أنهم أخذوها منهم وهم أخذوها منا. طيب وكفر عنا سيئاتنا، استرها. إذن إيش الفرق بين اغفر وكفر؟ اعفو تجاوز، اغفر كفر استر. ولما كانت الوفاء على الدين والسنة مطلب عظيم ولا يوفق إليه إلا من شاء الله، قالوا وتوفنا مع الأبرار، اقبضنا على طريق الأبرار، احشرنا معهم، جعلنا في حكمهم. إذن هذا الدعاء فيه توفيق لفعل الخير وترك الشر. ثم سألوه الثواب، حسن الثواب والنصر والظهور. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك من النصر، ولا تخزينا وتفضحنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم فكان دعاء عظيما. هذا في آخر سورة آل عمران. من أدعية القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا فيه طلب الثبات وعدم الزيغ وعدم الميلان عن الحق. لا تزغ قلوبنا بعد أن ذقنا طعم الهداية، وهب لنا من لدنك رحمة، أعطنا بفضلك وكرمك هبة بلا هبة منا من الله، رحمة تجعلها في قلوبنا ننقاد بها إلى الحق ونرحم بها الخلق، ننقاد بها إلى الحق ونرحم بها الخلق، إنك أنت الوهاب. وهذا فيه طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى والخوف من الزيغ، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، على دينك، ثبت قلبي على دينك. من أدعية القرآن العظيمة ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال، هذا دعاء 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سن 40 هذا الكمال، كما قال المنفلوطي رحمه الله لما بلغ 40، ها أنا ذا وصلت إلى القمة وها أنا ذا أنحدر إلى الطرف الآخر أو إلى الجانب الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم نبئ وهو ابن 40 سنة. فاكتمال القوة، اكتمال يعني قوة العقل والنضج في 40، مبلغ الرجولة والكمال في 40، حتى إذا بلغ أشده قوي وشب وارتجل من الرجولة وبلغ 40 سنة وتناهى عقله وكمل فهمه واستوى حلمه، ويقال إنه لا يتغير المرء بعد 40 عما كان عليه في 40. قال أحد الصالحين: تركت المعاصي والذنوب 40 سنة حياء من الناس، ثم تركتها حياء من الله عز وجل. ما هو الدعاء؟ ربي أوزعني، يعني ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، سواء كانت من نعم الدنيا أو من نعم الدين والطاعة. الاعتراف لله بأنه المنعم: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت، صراط الذين أنعمت، أولئك الذين أنعم الله عليهم، الذين قالوا مصرا بفضل الله ورحمته، هؤلاء اعترفوا لله بالنعمة. وأما بنعمة ربك فحدث. طيب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أشكر، طبعا الشكر يكون بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح طاعة وانقيادا. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ومن شكر بلسانه وجوارحه غير منقادة ليس بشاكر. قال ابن القيم رحمه الله: الشكر مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، واستعمالها فيما يحب. استعمالها فيما يحب. متى عدم منها واحدة اختل الشكر. طيب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وعلى والدي. النعمة على الوالدين، لا شك أن النعمة على الوالدين نعمة على الذرية من بعدهم، لأنهم سينالهم من أسبابها. فأنت قد أطعمت من رزق رزقه الله لأبيك، واكتسيت من كساء رزقه الله أباك، وشربت وسكنت وأويت في مأوى رزقه الله لأبيك. فإذا أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ترى النعمة اللي جات للوالدين تمسك أنت، وتدخل أنت فيها، وأنت مستفيد منها، وفي ترابط أنعمت علي وعلى والدي. لأن النعمة، حتى نعمة الصحة لأمك كانت غذاء لك. إذا قال واحد: ما هو الرب؟ إيش النعمة اللي أنعمت عليه والدي؟ إيش هذا الجامع بينهما؟ نقول هذا هو، لأن نعمة الأبوين استفاد منها الولد، رزق الأب أكل منه الولد، صحة الأم تغذى منها الولد، ورعته بذلك. أنعمت علي وعلى والدي، وأعلى ذلك الصلاح، يصلح الولد بصلاح والديه في الغالب. وإذا كان الأب عنده علم، نعمة من الله، علم ولده، فاستفاد الولد من نعمة الأب، وصارت نعمة الأب نعمة على الولد. بالعلم والعمل، واقتدى الولد بأبيه في الصلاح، أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه يعني في المستقبل، وصالحا يعني غير ما في رياء، أن أعمل صالحا ما في عجب، أن أعمل صالحا ما في بدعة، أن أعمل صالحا خالصا صوابا، أن أعمل صالحا. الصلاح هذا مطلب عظيم لا يفسد، يعني أعمل صالحا يبقى صالحا لا يفسد برياء أو عجب أو تسميع بعد ذلك، ترضاه وتقبله وتثيبني عليه، وأصلح لي في ذريتي. العادة أن الناس إذا أرادوا أن يعملوا شيئا نظروا من هو الناجح فيه فقلدوه، ومن أعظم المحترفين في الدعاء والناجحين فيه إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام كان دائما يدعو لذريته وما ينسى أولاده، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا يقيم الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم، تهوي إليه، فأوت وهوت، هوت القلوب فأوت الأجساد. ثم ختم الدعاء بالتوبة، إني تبت إليك من الذنوب والمعاصي، وإني من المسلمين يعني المستسلمين الخاضعين. هذا في إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله ويعزم عليها، ومن باب أولى إذا جاوز الأربعين. وهذا الدعاء ينفع حتى الذي لم يبلغ الأربعين، لكن يتأكد في حق من بلغ الأربعين، وليس معنى ذلك أن لا يستفيد منه من هو أصغر من الأربعين، لكن يتأكد على صاحب الأربعين. قال النخعي: كان يقال لصاحب الأربعين احتفظ احتفظ بنفسك. إيش يعني احتفظ بنفسك؟ يعني انتبه لنفسك، استبقي نفسك، لا تذهب نفسك، لا تفلت تنفلت. كان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين تفرغ العبادة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تمت حجة الله على ابن الأربعين فمات وهو ابن أربعين. عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ورأى في منامه مرة قائلا يقول له في المنام: إذا ما أتتك الأربعون فعندها، فاخشى الإله وكن للموت حذارا، كما قال نقله ابن رجب في لطائف المعارف. من أدعية القرآن دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ماذا نلاحظ في هذا الدعاء؟ نعم، نلاحظ الترتيب، الترتيب من الأقرب إلى الأبعد، واضح. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فدعا لنفسه أولا، وهذه السنة أن تبدأ بنفسك في الدعاء، أنت محتاج أكثر واحد. ولوالدي فهما أعظم الناس حقا، ولمن دخل بيتي مؤمنا من أقاربي وإخواني في الله. من الذي يدخل بيتك عادة؟ أقاربك وإخوانك في الله. ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم للمؤمنين والمؤمنات عموما من السابقين واللاحقين والأحياء والأموات والموجودين والذين مضوا والذين سيأتون، وللمؤمنين والمؤمنات. ولعل من استغفر للمؤمنين والمؤمنات يكتب الله له بكل مؤمن حسنة، من يدري. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. من أدعية القرآن رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة. طبعا نحن نحتاج إلى عقل، يعني فهم أدعية القرآن، لأننا ربما نقرأ الآيات كثيرا وما نعرف معناها، وربما لو سألت واحدا خذ إيش هو، ما هو مدخل الصدق مخرج الصدق، يقول أنا ما أدري. أدخلني مدخل صدق، مدخل صدق يعني دخولا في شيء يرضيك، هذا مدخل الصدق. لا أدخل، لا تدخلني إلا في شيء يرضيك، عمل، مشروع، وظيفة، أي شيء، زواج. أدخلني مدخلة. العام يقول دخلنا في شغلة ودخلونا في شغلة ودخلني في شغلة ودخلنا في شغلة. أدخلني مدخل صدق، لا تدخلني إلا في شيء يرضيك، اجعل مداخلي طاعة لك. طيب وأخرجني مخرج صدق، كذلك اجعل خروجي من الأشياء على طاعتك، حتى خروجي من الدنيا كلها اجعله مخرج صدق. يعني قال واحد يعني يرجو حسن الخاتمة، يقول اللهم أخرجني مخرج صدق، يقصد فيها إيش؟ خروج من الدنيا، لكان دعاء عظيما، يعني حسن الخاتمة. فمن الناس يخرج على والعياذ بالله. فحقيقة الصدق، الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله الذي يرضى عنه الله. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وخرج منها، ودخل مكة وخرج منها، يعني يشمل حتى البلدان. يعني لو واحد الآن في الإجازة يريد أن يسافر فقال ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، ما يمكن يروح يدخل بلدا للإفساء الفساد، يعني يدخل في معصية الله ويطلع بمعصية الله، فهو يريد مدخل صدق ومخرج صدق. حتى لو راح سياحة الآن سافر، فهذا الدعاء ادخلني مدخل صدق وأخرجني. فشيء يكون بالله ولله، وكذلك دخول بيت بيتك وخروجك من بيتك يدخل فيه الدعاء، يدخل في هذا الدعاء. يعني أدخل لي مدخل صدق وخروج مدخل صدق، في مثلا في دخول البيت والخروج منه، دخول بيوت الآخرين والخروج منها، دخول في المشاريع والخروج منها، دخول في صفقات والخروج منها، دخول في الوظائف والخروج منها. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وهذا ما يحتاج إليه العبد حتى لا يكون ذليلا، يحتاج السلطان والنصر. من الأدعية القرآنية دعاء إبراهيم عليه السلام، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم. ثم قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربي هب لي حكما بصيرة وعلما أميز فيه بين الحلال والحرام والحق والباطل، حكما. وحتى لو أحكمت بين أولادي وبين زوجتي وبين متخاصمين من أقاربي أو زملائي وأصحابي أو أي اثنين من المسلمين، هب لي حكما الناس ترى يحتاجون كثير من الأحيان إلى فض نزاعات، وإلى واحد صاحب رأي سديد وعقل رشيد يفصل فيها ويقولون. والآن طبعا هذه يخفي عليها فلوس، هذه يأخذ عليها مكاتب تأخذ عليها فلوس حتى يفصلوا بين ربي هب لي حكما، حكما سديدا رشيدا أحكم به بين الأنام. وقد يصبح الإنسان قاضيا مديرا يفصل في نزاعات، يفصل بين موظفين. وألحقني بالصالحين، شو نحن أن نريد أن نعرف أثر الأدعية على الحياة العملية التي نعيش فيها ونمارسها. ألحقني بالصالحين، من الصالحين كل شيء، الأنبياء، الملائكة، العلماء، الشهداء، كل صالح، كل صالح اجعلني معهم في ثوابهم، اجعلني معهم في زمرتهم يوم الدين. ألحقني بالصالحين، احشرني معهم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إذن اجعل لي لسان صدق، يعني ثناء جميلا ممن بعدي علي يستمر إلى آخر الدهر، أذكر به ويقتدى به في الخير. وقد فعل الله ذلك واستجاب لإبراهيم عليه السلام، يعني قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فخلد الله سيرة إبراهيم في القرآن كما لم تخلد سيرة نبي بعد نبينا. وقص الله علينا من قصصه وأخباره، وكل يعني سيرة إبراهيم عملية تعليمية واقتداء واضح للغاية، يعني إن إبراهيم كان أمة يؤتم به. فوهب الله له العلم والحكم وألحقه بإخوان المرسلين. والنبي عليه الصلاة والسلام أما بهم في الإسراء ورآه في المعراج، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال واجعل لي من ورثة جنة النعيم، من أهل الجنة التي يورثهم الله إياها، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. واجعل لي من ورثة جنة النعيم فأتنعم فيها، ولا تخزني يوم يبعثون بعذاب فضيحة بين الخلائق، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشبهات والشهوات المحرمة. من أدعية القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أثنى الله على المؤمنين من التابعين الذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار. شوف لو واحد قال لك هات آية من القرآن فيها ذكر التابعين، لو قال لك هات ذكر الصحابة سهلة، محمد رسول الله والذين معه وشداء رضي الله عنه ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ها التابعين. إما أن تقول والذين اتبعوهم بإحسان، أو تقول والذين جاءوا من بعدهم. الآية هذه يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، من الصحابة سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كل ما قرأت هذه الآية أنت قارن بينها وبين سبابي الصحابة الذين يسبون عائشة وأبا هريرة ومعاوية وغيره، حتى تعرف أن ما لهم من القرآن والإسلام نصيب. لأن الله قال شوف الدعاء هذا، والذين جاءوا من ربنا اغفر، يقولون إيش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللي هم الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا. وهؤلاء الكفرة الفجرة جعل الله في قلوبهم إيه؟ وهذه آية عظيمة في الرد عليهم. ولا تجعل في أي واحد تسمع في أي مقطع يوتيوب في أي شيء ينتقد معاوية ولا عائشة ولا أبا هريرة ولا من الصحابة، أعرف أنه وهذه الآية رد عليه وعلى أشكاله. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان لهم الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا. وهذا يعني دعاء شامل. فالمؤمنين ينفع بعضهم بعضا، يدعو بعضهم لبعض، يثني بعضهم على بعض، إنما المؤمنون إخوة، رباط الإيمان يجمعهم، الولاء بين المؤمنين. ولا تجعل في قلوبنا غلا لا قليلا ولا كثيرا، لا لواحد ولا لاثنين ولا لأكثر، للذين آمنوا. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: واسل سخيمة قلبي. ومهم جدا أن الواحد ما يشيل في نفسه على إخوانه، لا السابقين ولا اللاحقين، ويحاول أن يصفي ما في نفسه. غالبا الوظائف والتجارات والصفقات وحتى الزواجات إلا ما يصير في النفوس شيء. عمرك شفت كذا زواجه يعني ما أحد شال على أحد شيء أبدا، من أقاربه ولا من أقاربها، ولا شركاء في تجارة، زملاء في وظيفة، غالبا إلا من رحم الله يعني. ولذلك هذا الدعاء: واسلل سخيمة صدري ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، مهم، لأن هذه عاقبتها. شوف الرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه من أهل الجنة، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وذهب عبد الله بن عمرو العاص يتقصى خبر الرجل، ما شاف قال كثير صلاة ولا إيش الوضع، قال: لا أبيت وفي نفسي شيء على أحد. هذه هي من أدعية القرآن الكريم، قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. هذا في اعتراف، أول ما صدر الدعاء صدر دعاءهما بالاعتراف بالذنب: ربنا ظلمنا أنفسنا. خلاص ما في لف ولا دوران، ظلمنا يعني ظلمنا، عصينا أكلنا من الشجرة. لأن يعني في بعض الناس ما يعترف بالذنب، أو من سيد الاستغفار: أبوء بذنبي. طيب هذا الاعتراف بالذنب مقدمة للسؤال وسبب للإجابة: وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني لولا رحمتك ومغفرتك هلكنا. من أدعية القرآن دعاء زكريا عليه السلام: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. متى قالها زكريا عليه السلام؟ لما دخل على مريم مكان صلاتها المحراب، وجد عندها رزقا، قالوا: فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، كرامة. لما شاف الخوارق، يعني إن الله خرق العادة، تشجع على السؤال، مع أنه هو ما ينجب ولا زوجته ولا بلغ من الكبر عتية واشتعل الرأس شيبة وهن العظم، ومع ذلك لما رأى ما حصل لمريم قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هذا جاءت بعد كلما دخل عليها زكريا المحراب، فقال: وهو الشيخ الكبير الذي قد أيس من الولد، يعني خلاص ما ينجب، ربي هب لي، أعطني إحسان بلا مقابل، من لدنك من عندك ذرية طيبة مباركة نقية صالحة. ذكر ولا أنثى، المهم تكون طيبة، إنك سميع الدعاء. وهذا فيه عدم يأس العبد من سؤال الله ودعائه، وأن الله يأتي بالخير، ومن دعاء عليه السلام أنه قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما كان طمع زكريا عليه السلام أن يأتي ولد يدير ثروته من بعده كما يطمع كثير من أهل الدنيا. إذا كنت تبغى الولد قال من يبغى يدير الثروة؟ هب لي من لدنك ذرية طيبة رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يريد واحد يقوم بالدعوة من بعده، يريد واحد يقوم بالنبوة ويستمر فيها، يريد واحد أن يقوم بقيادة بني إسرائيل في الخير. وهذا ما استجاب الله عز وجل له، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إذن ربي لا تذرني فردا، أنا أحتاج إلى من يعينني في الدعوة وفي حمل العلم والدين، هذا تحتاج إلى مسؤولية، تحتاج إلى إعانة. من أدعية عباد الرحمن في القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أي واحد يريد أن يكون له امتداد فيحرص الناس على الذرية، لكن ليحرص أن يكون له امتداد في الخير، يعني يكون وراء ولد صالح وحفيد صالح وابن ابن ابن وابن بنت، هذا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يعني إلى الأمام، يعني ليس فقط طبقة الأولاد، وذرياتنا. فأقر شيء لعين المؤمن أن يرى ولدا أو ولد ولد صالحا، هذا النعيم العظيم. ولذلك قل ربنا هب لنا، فهذا سينفعهم. ولد صالح يدعو له، ليش لنا؟ لأنه يستفيد منها، يرفع الوالد في الجنة، يقول أن هذا أنا من مرتبتي ما العمل ما يصل لها، فيقال باستغفار ولدك لك. ولذلك الحرص على هذا، الولد الصالح ربنا هب لنا ولمصلحتنا ولأجلنا، لأنهم سيدعون لنا ولأن حسناتهم ستكون في ميزاننا إذا نحن ربيناهم وهداهم الله. وكل ما اهتدى من الخلق على أيديهم أيضا سننتفع لنا نحن به. واجعلنا للمتقين إماما، قال ابن عباس اجعلنا أئمة في الخير يقتدى بنا، أوصلنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الإمامة في الدين. لأن الواحد إذا صار قدوة في الخير كم يكون في ميزان حسناته؟ من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، كله في حسن ميزان حسناته. يعني غيرك يعمل وأنت تؤجر، وأنت ما عملت، العمل عمل هذاك، لكن بدعوتك وإرشادك ودلالتك وتربيتك. والعجيب في كرم الله أن الواحد لو دعا شخصا أو علم شخصا، فالشخص علم 3 والثلاثة علموا 10 والعشرة علموا 40 والأربعين علموا 200 والمئتين علموا 1000، خلاص هذه مش متوالية عددية، هذه متوالية هندسية، هذه متوالية أسس. ها؟ ديفرنشيال. طيب إذن الله كريم ويعطي، لكن في عباد أذكياء في الدعاء، يخطط يعني يدعو على شيء يفيده يعني مراحل، وفي ناس يعني كلها يا رب على ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. ففي تخطيط حتى في الدعاء، وفي ذكاء حتى في الدعاء، وفي يعني حسن تصرف حتى في الدعاء. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. من أدعية القرآن الكريم دعاء يوسف عليه السلام، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه الدعوة جمعت الإقرار بالتوحيد والاستسلام لله وإظهار الافتقار له والبراءة من موالاة غيره، وسؤال الوفاء على الإسلام وحسن الخاتمة، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفيها أنه ينبغي للعبد أن يتملق ربه، يعني مناشدة وإلحاح في تثبيت إيمانه. وما أحد أحب إلي المدح من الله، وكلما مدحته أكثر كلما كانت الإجابة أعظم. من أدعية القرآن: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. إيش معناها؟ إيش يعني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ قيل في ذلك أقوال: أولا، لا تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا، يخلونا نرتد، أو لا تفتنهم بنا فيتسلطون علينا فننهزم أمامهم فيقولون لو كانوا على الحق ما انهزموا، فتصبح الفتنة لهم. القول الأول: الفتنة لنا، نحن نفتتن. القول الثاني: هم يفتتنون. لو كانوا على حق ما تغلبنا عليهم. الطاهر بن عاشور أضاف معنى لطيف، يعني غير لا تسلطهم علينا فيفتنون، ولا تسلطهم علينا فيفتتنوا بأنفسهم بسببنا. قال: اصرف عنا سيء الأخلاق حتى لا نكون فتنة للكافرين فينسبون الأخلاق السيئة للإسلام. يعني لا توقعنا في مواقف سيئة أمامهم، إذا رأوها قالوا هذا الإسلام، فنكون فتنة، فيكون تصرفنا عائقا في طريق دخولهم في الإسلام وأخذهم النظرة السلبية عن الدين. كل هذا داخل في الآية. من أدعية القرآن: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وسع صدري ونوره بالإيمان فأنطلق في الدعوة، لأنه أمره بخطب عظيم وشيء يعني جسيم إلى أعتى العتاة وأكثر الكفرة وأكثرهم جنودا لا يعرف الله، ويحتاج إلى إيش؟ صدر منشرح حتى يقوم بالدعوة. لذلك قال: رب اشرح لي صدري، ويحتاج إلى تيسير. من الذي يقوم أمام هذا الطاغية؟ فهذا دعاء بتوسيع الصدر وتسهيل الأمر. والعبد يحتاج إلى توسيع إذا ضاقت به السبل، وتيسير إذا كان الأمر صعبا. دعوة فرعون. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يعني الصعبة إذا شئت سهلا. ومن أدعية القرآن: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهذا دعاء أهل الكهف، أصحاب الكهف. هب لنا من لدنك رحمة ترحمنا بها، وتسترنا عن الظلمة من قومنا، وتنجينا منهم، وتثبتنا بها على دينك حتى لا يفتنون عن ديننا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اجعل عاقبتنا رشدا، وثبتنا وفقنا للخير، يسر لنا كل سبيل يوصل إلى الرشد، وأصلح لنا ديننا ودنيانا. فجمعوا بين السعي في الفرار من الفتنة والتضرع إلى الله وعدم اتكالهم على أنفسهم، وأن يهديهم إلى الرشد والهدى والخير والشيء النافع. فكم خيرا جمعوا. ومن الأدعية: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. مغفرة الذنوب معلومة، الإسراف في الأمر له صور كثيرة. أسرف على نفسه بالمعاصي هذا إسراف، تجاوز الحد في المباح هذا إسراف، الإسراف مجاوزة الحد. ونختم أخيرا بدعاء امرأة فرعون: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني قوم الظالمين. أما قولها ابن لي عندك بيتا، فقد اختارت الجار قبل الدار، يعني ما قالت ابن بيتا، ابن لي بيتا عندك، قالت عندك بيتا، وبالجوار تغلو الديار وترخص. والجار في كثير من الأحيان يكون أهم من الدار، إذ بالجوار تغلو الديار وترخص، وأحيانا الجوار ينشر يشترى. ولما أراد يعني بعض الصالحين افتقر أراد أن يرحل وبجانبه رجل خير فعرض بيته للبيع، فسأله ليش لما عرض بيته للبيع قال من يشتري جوار فلان، ما عرض البيع عرض الجوار، البيت يسوى مثلا 10,000 يبغى يبيع الجوار 50,000، جاء وقالوا 60,000، قال ليش 60,000 بيتك ما يسوى إلا 10، قال 50 لفلان و10 للبيت. ولما سمع ذاك عطاه 60 قال له إيش اسم البيت، أو هذا يثبت أنه كان فعلا يعني أنه جيرة تسوى. ابن لي عندك بيتا، عندك بيتا فين؟ بعد في الجنة، بس عندك أهم شيء، العندية عند الله أهم حاجة. ابن لي عندك، عندك بيتا في الجنة، مجاورة الله، مجاورة الله، وسقف الجنة عرش الرحمن، وإذا اطلع إليهم ربهم أعظم نعيم في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، ونسأله سبحانه أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.